بسم الله الرحمن الرحيم. موقع المسك يسره أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المجاهدين الصادقين المؤمنين المحتسبين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رضي الله عنكم وأرضاهم أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فبمشيئة الله تعالى وتوفيقه لقاؤنا اليوم مع ثلاثة أسئلة هامة حساسة وردت من بعض الإخوة المستقيمين على طاعة الله، وأرجو أن تتنبهوا إلى أن السؤال ورد على خاطر بعض المستقيمين الملتزمين بطاعة الله، وأحسبهم كذلك ولا نزكي على الله أحدا. فقد ورد سؤال سابقا تذكروا له، وهو: ما هي الحكمة من هبوط أبينا آدم إلى الأرض ومعيشتنا في هذه الحياة وما نلاقيه؟ وعشنا مع هذا الموضوع بفضل الله رب العالمين. ولكن السؤال الذي ورد من بعض المستقيمين الملتزمين هو: لماذا خلق الله إبليس؟ وما هي الحكمة من وجود الشيطان؟ ونحن قد استقمنا على طاعة الله، لكننا من وقت لآخر نشعر بضيق ومضايقات ووسوسة وهم وغمز ولمس من ذلك الشيطان لا يتركنا، فما هي الحكمة من خلق إبليس؟ هذا سؤال أول. السؤال الثاني ورد أيضا على خواطر البعض بنفس النص: أنا مطيع لله على قدر استطاعتي، وألتزم الصلاة والاستقامة على قدر ما أستطيع، ولكن في حياتي أمور كنت أود أنها لا تقع، كأن ترى القضاء على العبد بأمور كان العبد يرجو ألا تقع ولكنها وقعت باختيار الله وقدر الله. وما منا من أحد إلا وفي حياته أمور يتمنى أن ترفع ولكن وجودها بقدر الله. فيقول بنفس النص، هو يعني إحنا كنا عملنا إيه لما يقع علينا ما وقع؟ شوية مضايقات في الحياة واختبارات وابتلاءات في البيت أو في الصحة أو في المال لتجعل هذا الخاطر يمر بالعبد المستقيم الطائع لله سبحانه وتعالى. سؤال الثالث: هذه الخواطر قد وردت على قلوبنا فضايقتنا، فما هو الدواء وما هو العلاج لهذه الخواطر؟ أسئلة ثلاثة أقف فيها كعبد ضعيف ذليل لله، لست بعالم وإنما تلميذ طالب علم يقف يرجو عفو الله ويرجو توفيق الله. فمع السؤال الأول وقد يستغرق لقاء اليوم إن شاء الله، ما هي الحكمة من وجود إبليس؟ ولماذا يضايقنا الشيطان؟ خلق الله الشيطان ليقعد لنا كل مرقد. هو لقاء اليوم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. اللهم ألهمنا الصواب والحكمة ووفقنا إلى ما تحبه وترضاه يا أرحم الراحمين. والمفروض أن المسجد يكون عيادة طبية إيمانية نفسانية يتلقى كل الأسئلة ويجيب عليها بتوفيق الله. فمرحبا بأي سؤال يرد على خواطر بعض الشباب. لا أقول في هذا المسجد، فهذا المسجد من يتكلم فيه هو أقل الناس شأنا وأضعفهم حلما وقدرا، ومشايخنا جزاهم الله خيرا هم أهل الخير والمعرفة والحلم، وكلنا نسعى في رجال الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فعلماؤنا فيهم الخير والفضل والبركة، ونسأل الله أن يوفقنا لنكون على طريقهم إن شاء الله. إبليس ذات مخلوقة من نار، هو أشر ذات في الوجود. إبليس هو أطحن ذات في هذا الكون. إبليس هو الذي حرق العقيدة ووضع في طريقها العراقيل، وحرق الأديان ووضع أمام تابعيها الشبهات والشكوك والبدع. إبليس هو أشر ذات وأدحن ذات في هذا الكون. هو الذي قعد على الطريق المستقيم وحوله إلى طرق مختلفة. لأقعدن لهم صراطك المستقيم. على رأس كل طريق شيطان من جنوده يشدون المؤمن بالله إليهم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والسبل هي الطرق المتعددة. على رأس كل طريق شيطان يشدون من يتبعهم بعيدا عن الله رب العالمين. إبليس هو الذي أدخل الشك على القلوب. إبليس هو الذي خرب البيوت وفرق بين الزوج وزوجته بالشك والصلاة والفراق. إبليس هو سبب إراقة الدماء. إبليس هو سبب ظهور الفتن ما ظهر منها وما بطن. إبليس هو الغاضب على الله والغاضب من الله والحاقد على أبينا آدم حينما صلاه الله ونفخ فيه من روحه، وهو الحاقد حينما قال للخلاق الأعلى أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ثم توحد وحدد لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم كافرين. هذا هو إبليس. تعريف بسيط عنه، قطرة من فيض بحر مليء بالشر، هو سبب كل بلاء. لكن السؤال الذي ورد سؤال وجيه من حق المسلم أن يسأل، إذا كان مثل هذه الصفات فما هي الحكمة؟ ولماذا خلقه الله عز وجل؟ لماذا ابتلينا به؟ والتوفيق من الله، اللهم إني أسألك التوفيق لما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم انفدنا بمددك وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا يا أرحم الراحمين. هناك حكي إنجاز إبليس، هذه الحكم مهما في إبليس من شر، لكن وجود الحكم في وجود إبليس أحب إلى الله وأرغب إلى الله من عدمها. فالله أحب إظهار حكم العليا وأرادها إلا في وجود هذا اللعين لعنه الله. الحكمة الأولى هي إظهار قدرة الله سبحانه وتعالى على خمس المتضادات المتقابلات. وقبيح الله بحكمته يخلق الشيء ويخلق ضده بإظهار القدرة، فخلق الليل بظلامه وخلق النهار بضياء الدين، وخلق المرض بآلامه وخلق الدواء بآنائه، وخلق الحياة بحركته له أي وخلقه تحت أرض إلى نعم هذه تنزل على الأنبياء والمرسلين جميعا فعرف البشرية معرفة الله. إبليس يصد الناس بعيدا عن الله، فالأمين جبريل يتنزل بالوحي على الأنبياء والرسل حتى يسجد الناس لله رب العالمين. إبليس مادة كل شر، جبريل مادة كل خير. هذه حكمة خلق المتضادات. فمن القادر على ان يخلق الشيء وضده؟ الله سبحانه وتعالى. الحكمة الاولى اظهار حكمة الله في خلق المتضادات المتقابلات. اذا كان ابليس مادة كل شر فسيدنا جبريل مادة كل خير، فسبحان من خلق هذا وخلق هذا بإظهار العزة والملك والسلطان والقدرة لمن يقول للشيء كن فيكون. هذه واحدة. ثانيا إظهار آثار أسماء الله الحسنى بصفات الخلق. من أسمائه الحسنى تنبه، من أسماء الله الحسنى القهار. إبليس ذات تمتعت بعمر طويل، أنظرني إلى يوم يبعثون، إلى يوم القيامة، قال إنك من المنقذين، إلى يوم الوقت المعروف. عاش إبليس هذا العمر، له جنوده وسلطانه وهيمنته ووسوسته. كم أضل وكم أذل وكم غوى وكم كفر وكم أخرج من الدين وكم غوى، ناس شريرة مضرورة. فلا بد لها من قهر. من القهار الذي يقهر هذه الذات؟ الله. فتقوم الساعة ولا تستطيع قوى في الدنيا أن تسيطر على إبليس. من الذي يقهر؟ الخلاق القهار. فيعطى في ابليس يوم القيامه مسلسلا مغلغلا، وهو اول من يؤتى جثه صنعت له شقيقا من النار بقدره الله الواحد القهار. فيؤتى به ويقهر. هذا القهر لابد من اثاره الصحراء، والله لا يقهر إبليس وحده، بل يقهر الجميع، بل كل في الموقف خاضع ساكت صامت. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا ويذرها قاعا مشققا لا ترى فيها عوجا ولا عقدا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا حقا يوم ينادي المنادي لمن الملك اليوم فيجيب سبحانه وتعالى الملك اليوم لله الواحد القهار يؤتى بإبليس بالقهر مسلسلا مغلغلا ويقضى جبة من النار صنعت له ثم يقذف به ويتبعه أتباعه وجنوده ومريدوه فيقول إبليس في هذا اليوم بالقهر واصب الله يعني واخلاكا واخسياه وحضرتاه وندباه وضيعتاه ويقول أتباعه وصبراه فتقول لهم خزنة جهنم لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ولكن ماذا يدعون ادعوا ثبورا كثيرا يعني قولوا واصب الله وحلاكا كثيرا لانه لا منقذ لكم اليوم فسبحان القهار الذي يقهر هذه الذات ومن تبعها بقهره يوم القيامه سبحانه وتعالى اظهار اثار اسماء الله الحسنى كصفه القهار الحكمه الثالثه إظهار آثار أسماء الله الحسنى كصفة الغفور والرحيم والستار سبحانه وتعالى الستار لابد من وجود إبليس ليه؟ كم من عورات كشفت في الحرام من الذي خطر كم من عورات كشفت بسبب إبليس في الحرام من الذي ستر الله الستار كم من ذنوب ارتكبت بسبب إبليس من الذي غفر الغفار كم من أمور ارتكبت من الذي رحم وغفر بحلمه وعفوه من الذي سبق حلمه مؤاخذته من الذي سبق عفوه عقوبته من الرحيم الرحمن الله رب العالمين يؤتى بالحق يوم القيامه المؤمن الذي فعل ذنوبا في الدنيا في الحديث الصحيح فيبدو من الله ليس بينه وبين الله ترجمان فيقول له ربه وليس بين الحق وبين ربه حاجب ولا ترجمان فيدخل العبد من ربه فيقول الرب تبارك وتعالى يا عبدي ما معناه اتذكر ذنب كذا في ساعه كذا في يوم كذا فيظن العبد انه مؤاخذ بما فعل فيقنعه الرحيم الرحمن الكريم الستار ويقول له يا عبدي سترتها عليك في الدنيا وانا اليوم استرها عليك في الاخره ادخل الجنه بمغفرتي ورحمتي ستار رحيم غفور لو انه جبنا على هيئه الملائكه ما كان لابليس داعي ولكن لاننا عباد الله لا بد من وجود العدو ولا بد من وجود المغفره والرغبه في الله سبحانه وتعالى اثار اسماء الله الحسنى الحكمه الثالثه لضيق الوقت اظهار العبوديه المتنوعه بسبب وجود ابليس عبوديه متنوعه يعني ايه لولا وجود ابليس ما كانت هناك عبوديه متنوعه عبودية متنوعة أول نوع عبودية المسلم لله بالجهاد يذهب إلى الميدان في سبيل الله ويعلم أنه يموت الشيطان يقول له ارجع يقول أريد أن ألقى ربي وأضرب مثل لهذا احد اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اسر عند حاكم الروم ومعه اسرى من المسلمين، فقال له حاكم الروم في هذا الصحابي وهو كان قائد الاسرى: يا هذا، قال: ماذا تريد؟ قال: اترك دين محمد. قال: لا. قال: سأزوجك ابنتي واشركك في ملكي. قال: اما ابنتك فلا رغبه لي فيها، لان ربي سيزوجني خيرا من ابنتك حور مقصورات في الخيام، فلا اريدك. اما ملكك فوالله لو عهدت علي الدنيا بما فيها ولست بمالكها فلن اترك دين محمد صلى الله عليه وسلم. قال: سأعذبك. قال: افعل ما تريد. انظروا الى الجهاد، انظروا الى الجهاد، افعل ما تريد. فجاء حاكم الروم بقدر يخلي فيه ماء، وجاء باحد الاسرى ودلاه ببكر من حديث في القدر دقائق اخرجه هيكلا عظميا ليس عليه قطره دم. قال: سافعل فيك مثله، اترك دين محمد. قال: ما انا بذلك. قال: اعرفوه الشيطان يستغل عبودية الجهاد حقان. لولا الشيطان ما وجدت هذه العبقريات الإيمانية على قوة البقرة، البقرة وهو ينزل إلى القدر صحابي بكر. حاكم الروم طمع أن يكون قد غير رأيه وسيكون في الإسلام. قال: أنزلوه. فأنزلوه. قال: اترك دين محمد. لماذا بكيت؟ قال: لا أدري دين محمد. أتدري لماذا بكيت؟ قال: لماذا؟ قال: وأنا نازل إلى القدر علمت ان لي نفسا واحدة ستقتل في سبيل الله، فبكيت. كنت اتمنى ان يكون لي بعدد كل شعرة في جسدي نفس تقتل وتستشهد في سبيل الله. كنت اتمنى ان يكون لي انفس كثيرة تقتل وتستشهد في سبيل الله لأرخى ربي. فجن حاكم الروم وتمخم من مجلسه وقال: ماذا افعل لقوم رباه محمد هذه التربية؟ والله لن اجعلك تلقى الشهادة. فعفى عنه حتى يحرمه من الشهادة وقال له: اخرج الى محمد. فالتفت له قائلا: والله لئن خرجت اليوم لارجعن اليك اقاتلك في سبيل الله حتى القى ربي شهيدا ولن اتركك. تربية الشيطان يوجد ومع وجوده اظهر هذه المثل. اليست هذه المثل نعمة من الله؟ ليخفى الشيطان ولينحرف الشيطان وليعلم ان عبادي ليس لك عليهم سلطان. يوجد ابليس، يوجد مليون ابليس تمتلئ الارض كلها ابارقة. المسلم متمسك بحقيقته ودينه مع وجود ابليس، وهذا اكبر جهاد يحبه الله رب العالمين. كذلك هناك عبودية التضحية بالماء، عبودية القيام، عبودية الصلاة، عبودية السهر تتجافى جنوبهم عن البطاطا. ابليس يدفئ الفراش والمسلم قائم يتوضأ ويتقلب في الساجدين. عبودية الصيام، عبودية الحج، عبودية الطواف، عبودية السعي، عبودية الوقوف بعرفات ومناسك الحج، كلها عبودية ينحرف من اجل الشيطان. فسبحان من هدانا ووفقنا مع وجود الشيطان الى تلك العبودية. هناك عبودية التوبة، هناك عبودية الاستغفار. كم فينا من مذنب تاب ورجع الى الله، وكم فينا من مستغفر، وكم فينا من مستقيم، وكم فينا من مطيع. كل ذلك رغم انف الشيطان ووجود الشيطان. وهناك عبودية الاستعاذة، أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. إنها العبودية لله مع وجود الشيطان. ويا صاحب السؤال، إذا كان الشيطان قد وجد، فعليك ان تحمد ربك ان سيدنا جبريل قد خلق ونزل بالوحي على رسول الله ليعلمك لك من بدل الشيطان يا صاحب السؤال. اذا كان ابليس قد وجد فعليك ان تحمد الله لان الذي يقهره هو الله. يا صاحب السؤال اذا كان ابليس قد وجد فسبحان من خلق لك العبوديه لتعبد الله بالجهاد ولتعبد الله بالصيام ولتعبد الله باركان الاسلام ولتعبد الله بالتوبه ولتعبد الله بالاستغفار. فلا تنشغل بوجود ابليس وعليك ان تنشغل بطاعه الله. فان استحبت بالله فابليس وسواس خناس وسواس يوسوس وخناس إذا ذكرت ربك خنس وليس له عليك سلطان. فمعك السلطان الأعلى ومعك العياذ الأقوى ومعك الحكم الأقوى. فتحكم بربك واستعن بربك واحتمي بربك. فلا قيمة لإبليس ولا قيمة لجنود إبليس. فليوجد إبليس كما وجد ولكن عليك أن تنطلق في طريق الله وأن تستعيذ بالله. أما السؤال الثاني ما هي الحكمة من وقوع أمور علينا ليس لنا فيها خاطر وما هو علاج تلك الخواطر؟ هل هناك من دواء لتلك الخواطر؟ هو موضوع لقائنا في الأسبوع القادم إن شاء الله. ولا تقولن لشيء إني فاهم ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت. اتقوا الله عباد الله. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واستعيذ من الذنب كمن لا ذنب له. ادعوا الله العظيم يستجب لكم واستغفروه يغفر لكم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان سيدنا ونبينا محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المجاهدين الصادقين المؤمنين المحتسبين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. أما بعد أيها المسلمون عباد الله، فبفضل من الله تعالى وتوفيقه التقينا في الأسبوع الماضي مع الإجابة على سؤال ورد ما هي الحكمة في خلق إبليس لعنه الله، وعشنا مع ما تيسر من فيض الله سبحانه وتعالى وتوفيقه عن خلق إبليس، وعلمنا أن الحكمة لله حكمة عليا لا يسأل عما يفعل وبيده مقاليد السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير. وعلمنا أن كيد الشيطان كيد ضعيف لا قيمة له، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وسماه الخلاق الأعلى بالوسواس الخناس، وهو وسواس يستطيع أن يوسوس لكنه تافه وضعيف، فهو خناس عند ذكر الله. فمن أراد أن يسكت الشيطان فعليه بذكر الله سبحانه وتعالى، فهو يخنس ويهرب. وحسبه أنه عندما يسمع الأذان الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله إلى آخر الأذان، يولي مدبرا ولا يستطيع أن يمكث. وبهذا يتبين لنا أن الكون بأكمله مليء بالأذان ومليء بالتسبيح والتكبير والتهليل لله سبحانه وتعالى. إذن يستطيع المؤمن أن يقدر الشيطان بذكر الله رب العالمين، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فوجوده كأنه لا قيمة له بالتوكل على الله والاعتصام بالله وذكر الله عز وجل. أما لقاء اليوم بمشيئة الله تعالى فهو السؤال الثاني الذي ورد بلغة أقدمها إلى حضراتكم، وأحيانا في اللغة العامية في طرح القضايا الهامة ما يصل بنا إلى المقصود. إن هناك كثيرا من الناس يعيشون في بلاء، ويعيشون في هم وغم، ويعيشون في مشاكل وقضايا، وما من بيت مغلق إلا وبداخله من الهم ما لا يعلمه إلا علام الغيوب. فسبحان من يعلم حقائق الخلق، ترى البيوت من الخارج تعجبك مناظرها، وما بداخلها لا يعلمه إلا قيوم السماوات والأرض سبحانه وتعالى. ترى الجسد أمامك فيه الدامح، ولا يعلم ما بداخله من الأوجاع والأمراض إلا ربنا علام الغيوب. فالسؤال ورد، والله الواحد عايش في مشاكل، وعايش في قضايا وبلاء وغموض، هو الواحد كان عمل ايه لديه كله؟ بنفس النظر السؤال خطير، وكان يجب ام لا يرد، ولكن طالما ورد فلا بد بمشيئه الله تعالى من الاجابه، وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه امي. اولا، لم نستطيع ان نخفي المشاكل والقضايا التي يعيش فيها الناس، وانما سناخذ اهم المشاكل التي يعاني منها البعض وتسبب له امراضا نفسانيه. المشكله الاولى وهي اقلها خطرا فلا وزن لها، لكن لها اثر في نفوس اصحابها، الاخوه الذين تغربوا من اجل طلب الرزق وتركوا اولادهم واسرهم في بلادهم. يعيش الواحد منهم في قلق، ويعيش الواحد منهم في الم، ويعيش الانسان منهم في تساؤل. وانا اقول له ان غيبتك عن بيتك في طلب الرزق انما هو خير وحكمه عليا ارادها الله لك، فلا تحزن ولا تقلق. وحقك ان تقول استودعت ودائعه وهو الله، فان قلت استودعت الله بيتي واولادي فربي لا تضيع ودائعه، فان كنت انت عندهم فانت المتولي برعايتهم وحفظهم، ولكن ان استودعتهم الله وانت هنا فان الذي يتولى حفظهم هو من لا تاخذه سنه ولا نوم. فاستودعهم الله واجعلهم في رعايه الله، وكن في طريقك والتفت الى عملك ومصالحك ولا تقلق. لانني ياتيني شباب تكاد هذه المشكله تقضي عن اولادي في ناحيه وانا في ناحيه، ده كله لحكمه يعلمها الله سبحانه وتعالى. الامر الثاني، اثبت الطب الحديث والعلم النفساني بالبحث والتنسيب، وهي حقيقه علميه، ان استمرار الانسان مع الاولاد في الحياه استمرار متواصل يفقد المعيشه لذتها ورونقها. ولكن بعد الانسان وقت ولو قليل عن البيت، هذه طاقه جباره تضاف للانسان بالاشتياق، تضاف للانسان بالعنايه والرعايه، فكانك قد خرجت لتبتعد عنهم فيشتد شوقهم اليك، ويعرفون قيمتك وقدرك اكثر واكثر، وانت تشتاق اليهم. اذا هي حكمه أرادها الله بالخير، فتقبلها على أنها منحة ولا تأخذها على أنها محنة. وأسأل الله أن يرد كل غائب إلى أهله، إنه سميع مجيب. هذه قضية لكنها تشغل الكثيرين، فنحولها إلى منحة ولا نحولها إلى محنة، ونتقبلها بنفس راضية، والله ولي التوفيق. قضية ثانية، قضية الإخوة الذين يتألمون لأنهم ينجبون البنات، ما فيش أولاد يتألمون. طب وانت زعلان ليه؟ أنا أريد أن أقول لعم الوقت ضيق، حرام أن نقول المرأة الفلانية إنجابها كله بنات، هذه قضية خاطئة. المستودع للذكور والأنوثة في ظهر الرجل ليس في بويضة المرأة. المرأة تتقبل ما يبقى بقدر الله، لكن المستودع عند الرجل ومن الذي منع المستودع في ظهر الرجل بما يريد؟ الله الخلاق العليم. وحرام ان نقول فلانة بتخلف بنات ونضربها ونعزلها ونطردها، وانما يجب ان نقول فلان خلفته كلها بنات. ما نضربش النساء، لان هناك نساء ضحايا لهذه القضايا. اما ما وضع في مستودعك فهو بقدر، وهو لحكمة العليا، وكون انجابك بنات هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى. لو تعرضت لآيات القرآن الكريم لوجدت ان الذكر مقدم على الانثى في جميع آيات القرآن الكريم. للذكر مثل حظ الانثيين. سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي اخرج المرعى سبحانه وتعالى. في ايات اخرى فجعل منه الزوجين الذكر والانثى. حتى في الحيوان كل الذكرين حرم ام الانثيين. في كل ايات القران الذكر مقدم على الانثى، الا في ايات في ايه الانجاب الوحيده في القران قدمت فيها الانثى على الذكر. الايه الوحيده في القران التي تقدمت فيها الانثى على الذكر. لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور. لماذا قدمت الانثى هنا في الخلق والتكوين؟ البنت هذه هبه من الله، وحبها الله لك، فعليك ان تتقبل هبه الله بنفس راضيه، وان تقول رضيت بما قسمت يا ارحم الراحمين. ذهب لمن يشاء اناث. في القران كله لم تتقدم الانثى على الذكر الا في هذه الايه. لماذا؟ لان انجابا منه هبه من الله، وعطاء من الله، وتقدير من الله، فعلينا ان نتقبل قدر الله، وان نضمها الى قلوبنا، وان نقول مرحبا بهبة الله وعطاء الله وتقدير الله رب العالمين، ونكرم الزوجة التي اراد الله لها ان يكون زوجها هو انجاب كل بنات بقدرة الله، ولا نقول فلانة انجابها كلها بنات، لان المستودع في ظهر الرجل والذي منع المستودع بما يريد هو من لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه وتعالى. قضية ثالثة، قضية مهمة جدا وصعبة، وحينما اتكلم مع اصحابها اتكلم وانا اعلم انني امام قضية من الصعوبة الحديث فيها، لكن نريد ان نوضح ونقرب الامور حتى ان يحرينا الله. هي الذين لا ينجبون اطلاقا، لا بنات ولا اولاد. قضية صعبة، قضية صعبة، وخلينا واقعيين. حينما نتكلم مع صاحب القضية بحجمها يكون ذلك من الانصاف، لان نريد ان نقلل من اهمية القضية. ولكني اقول للذين لا ينجبون، سلموا وصوبوا اموركم لله. المسألة والعوض اوعى تفكر ان الخالق الاعلى ان اراد ان يقبلك ان شاء الله وتدخل الجنة على الايمان، اوعى تفكر ان العوض مفقود. لا، كل المسألة صبرة، صبرة مدة الدنيا وفي جوار الله في الجنة، فيعوضك الله بذرية خير من ذرية الدنيا. التعويض عند الله. اوعى تكون عايز ولد يحمل اسمي. مثل قضية، قضية صعبة، ولكن كن ان لم يوجد من يحمل اسمي من الاولاد فان اسمي مثبوت ومرفوع عند الله رب العالمين، لانه اعلم بحالي وغني عن سؤالي. واقول لك قضية في منتهى الصعوبة ايضا، اذا كنت انت زعلان وتعبان من قلة الانجاب، وهي قضية صعبة، ودعوة سلك وسيل، اللهم يا رب يا قيوم السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، بغير افتراح منا في هذه الساعة، وأرجوك أن تكون هي ساعة الإجابة، أن تجبر بخاطر كل أخ محروم، وتجبر بخاطر كل أخت محرومة. اللهم أعطهما من فضلك، اللهم ربهما بقضائك، اللهم أطلق عليهما نعمتك، وارزقهما الذرية الصالحة إن كان ذلك خير لهما في علمك، بقدرتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. اللهم استجب يا رب. إذا كنت تعبان من سنة الإنجاب فدم جديدة ده بقدر، تعالى لاختبار أكبر، اختبار عجيب وعظيم. وقعت الحرية ليست في يدي، إنما تعالى لسيدنا الخليل إبراهيم. لابد أن تجري المثل والتجارب على العظماء، العظماء عند الله، أفضل الخلق وأشرف الخلق، تجري عليهم التجارب حتى يكون لنا فيهم أسوة في الحق. سيدنا إبراهيم عاش 80 سنة بلا نسل، ثم بعد ذلك رزقه الله بسيدنا إسماعيل. عادت الحياة وكبر سيدنا إسماعيل وبدأ يمشي مع أبيه ويبني في الكعبة، مساعده في بناء الكعبة. فلما بلغ معه السعي يعني يسعى في شؤونه وفي أمور حياته، جاء الأمر اذبح ولدك يا خليل الرحمن. شوف الاختبار، الناس بتنظر لقضية ذبح سيدنا إسماعيل على أنها أرض هيذبح ابنه واختبار، لكن فيها مجزى آخر، مجزى كبير وعميق. ما هو؟ هو يعلم أنه بعد هذا السن، أولا سيدنا إسحاق كان لم يولد معه، مفيش هيرة إطلاقا لسيدنا إسحاق، مفيش لسيدنا إسماعيل بس، ويصدر الأمر اذبح ولده. هو يعلم انه بذبح ولده سينقطع نسله، سينقطع نسله، ومع ذلك ارضاء بقدر الله اقطع نسلك وسيكون بيدك، وانت الذي تذبحه بيدك. يا الله يا الله، شوف الاختبار ده، انت النسل مش موجود بس مسكينك، لكن ده هيجي النسل بعد قبر، وبعدين يقطع النسل وبيده هو. افتح انت واقطع نفسك، يقطع النسل او يوجد النسل طالما في رضاء مالك الملك. يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ارى. استجابة لله، شوف الاختبار، شوف البلاء، شوف الاختبار. فعلينا ان نصبر ونرضى، لابد ان يجري تجربة على عظيم من العظماء، بل هو أبو الأنبياء صلى الله عليه وسلم سيدنا إبراهيم. ويأتي سيدنا إسماعيل ويجيب السكينة ويذبح فعلا وينفذ الأمر، ولكن السكينة تأبى أن تذبح. لماذا؟ لأن في ظهر سيدنا إسماعيل رحمة الله للعالمين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فلا بد أن يتم النور ويبقى سيدنا إسماعيل عشان يأتي رحمة العالمين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي به اهتدينا إلى الله، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. في نهاية المطاف من يصعب عليه الاختبار ماذا يقول؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: واذكر عبدنا ايوب اذ نادى ربه اني مسني الشيطان بنصب وعذاب. وفي قراءه نصب وعذاب، بتسجيل الصاد بنصب، وقراءه لابي جعفر في نصب وعذاب، تضم الصاد وتسجيلها. فسيدنا ايوب ده نادى، مسني الشيطان وهو نبي، بنصب وعذاب. القرآن لازم يوضح لنا الطريق علشان خاطرنا احنا، لأن احنا ضعفاء. كيف الشيطان مسه برطب وعذاب؟ سيدنا أيوب قيل أنه اختبر في الصحة، وأنا أقول للإخوة الذين يقولون ده سيدنا أيوب كان نايم على الفراش، والدود يرعى في جسده، والدودة تقع يساعدهم يحملها ولها خذ رزقك. هذه قصة خرافية ملعونة ولعن الله من يرسله. سيدنا يوسف لم يكن فيه دول، الأنبياء منزهون عن الأمراض المنفرة. كل ما في الأمر اختبار في الصحة جلس على الفراش لا يقوى على القيام، لكن جسده أطيب من ريح المسك لأنه نبي الله. فبلاش الخرافات والدودة وياخذها ويردها، دي كلها خرافات. والعربية التي تكون أول سنة يا يوسف صل على النبي، ثاني سنة يا يوسف وأنت مبتلي وبنت عمه على البلاوي الصابرة، ده كلام يجب يضرب بالنعال من ألفه ومن رجده، لأنها قصة كذوبة. وسيدنا يوسف منزه عن الأمراض المنفرة، كل ما في الأمر الصبر في الصحة والصبر في الأولاد والصبر في الناس. كيف مسه الشيطان بنصب وعذاب؟ جاء الشيطان والنصب والعذاب احنا اللي واقعين فيه. القرآن عز وجل فقال الشيطان يا أيوب أنت نبي، هو صابر ومحتسب وراضي. فجاء الشيطان وقال يا أيوب أنت نبي ولك منزلة عند الله وحديث عند الله والأنبياء يتنزل عليهم الوحي، فازاي يعمل فيك كده وانت نبي؟ الشيطان عايز يوقع، لكن الشيطان وجد نفسه امام سد منيع. سيدنا يوسف مجرد ما حس بهذا الخاطر اللي هو خاطر السؤال انا عملت ايه عشان ده كله يجراني، نفس النقص. فسيدنا يوسف يا رب مسني الشيطان بنصب وعذاب. الشيطان قال وقال لي انت نبي، وسلام انت نبي يعمل فيك ليه كده؟ يا رب اصرف عني كيف الشيطان فانا نبيه. فكانت الاجابه استجبت لك، ارقب برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، اضرب الحوض برجلك فستنبض لك عين ماء بقدرتي، فاغتسل واشرب يذهب ما في جسدك من مرض بقدره من يقول للشيء كن فيكون. اهو النصب والعذاب اللي احنا واقفين فيه احنا بكم. انا عملت ايه؟ الاختبار توقع علي ليه؟ انا عارف الواحد عمل ايه؟ اهو ده النصب والعذاب. انا اتغربت ليه وتركت الاولاد؟ انا انجابي ليه كل بنات؟ انا ما بخلفش ايه؟ الاولاد برضه ليه؟ الام ما ليه؟ اهو ده النصب والعذاب. اهو ده النصب والعذاب. فاتقوا الله واغفروا. المدينة المنورة وأنتم فيها بفضل الله، والله فيها مناظر اللي يتنبه لها ربنا يشفيه. والله مناظر في المدينة بس بيشوفها ربنا يشفي كل ما بيجي من مصر. حقك أن تزور مسجد رسول الله وتسلم على الرسول وأبي بكر وسيدنا عمر، هذه واحدة. انظر للبقيع ومن فيه. إن ده كله يعني شفته روح لباب قبر سيدنا حمزة. أسد الله وأسد رسوله، أعز الناس على رسول الله. وشوف سيدنا حمزة مات ازاي، استشهد ويا ريت استشهد وخلاص. لا، القدر ينفذ. تيجي امرأة تفتح البطن الشريف وتنضغ الكبدة وتصلحها وتاكلها وترميها في الحرب. بالله عليك انت جرالك زي ما جرى لسيدنا حمزة؟ انت في بلاء زي ما وقع على سيدنا حمزه؟ طب انت راح عندي ربنا اعز من سيدنا حمزه؟ هتكون النتيجه ده انا في نعمه وانا في فضل وانا في خير، اللهم لك الحمد والشكر على ما انا. بس في المدينه نزور سيدنا حمزه ونفكر كيف بتشهد وهنرجع ونحن لو سجدنا على جنب وصبرنا في السجود لله لا وصلناه حق شكره ونعمه سبحانه وتعالى. الامور اللي احنا فيها امور بسيطه واحنا خير ونعمه، وعلى كل مسلم ان يرضى بما عنده ويصبر بقدر الله. على كل في النهايه قد يقول قائل والله الكلام ده طيب وانا الان بدات اقتنع في القضايا اللي عندي ان انا اصبر واسلم لله، اريد دواء كما اتفقنا في الاسبوع الماضي، اريد دواء اردده يشفيني به ربي وينفع ما في نفسي من وساوس. الدعاء المعروف ومن أراد أن يكتبه بعد صلاة الجمعة إن شاء الله يكتبه، واللي يحفظه الآن يحفظه، وهو حديث موجود وفيه من الخير والبركة، وكل أحاديث رسول الله خير وبركة. الحديث ده دواء مجرد للشدائد. فيبدأ الرسول عليه الصلاة والسلام في صحيح الإمام مسلم، عشان أذكر سند الحديث، في صحيح الإمام مسلم وأبي عوانة، كان يفتتح الصلاة بدعاء جميل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا الدعاء لو وقعت عليك أي مشكلة واحترت فيها رددته يحلي الله لك كل مشاكلك. العجيب في الحديث إن النبي يتوسل إلى الله بإيه؟ اللهم رب إبراهيم وميكائيل وإسرافيل. طب ما هو ربنا رب كل شيء. نعم، لكن الرسول ليه خصص الوكيل هنا بربوبية الله لسيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل وسيدنا إسرافيل؟ ليه؟ لا حياة للقلوب إلا بالهداية، ونحن في حاجة إلى هداية الله يهدي بها قلوبنا. فسيدنا جبريل هو الموكل بالوحي الذي به هداية وحياة القلوب. سيدنا جبريل موكل بالوحي الذي به حياة القلوب، هذه واحدة. سيدنا ميكائيل موكل في المطر الذي به حياة البلاد والحيوان والنبات، وجعلنا من الماء كل شيء حي. الحياة كلها ربنا وكله بها، والله هو الوكيل وهو على كل شيء قدير وهو المتصرف وحده. سيدنا إسرافيل هو الموكل بالنفختين، نفخة تميت الجميع والنفخة الأخرى يحيا بها الجميع يوم القيامة، ليقف الجميع بين يدي الله رب العالمين. فسيدنا جبريل موكل في حياة القلوب بالوحي، وسيدنا إسرافيل موكل في حياة الدنيا بالكون كله بالناس، وسيدنا إسرافيل موكل في حياة الكل يوم الفزع الأكبر، فحينما تتوسل إلى الله بأنه رب وخالق. سيدنا جبريل الذي به حياة القلوب بالوحي، وسيدنا ميكائيل الذي به موكل في الماء الذي به الحياة، وسيدنا ميكائيل الذي هو موكل في الحياة في النفخ يوم الفزع الأكبر. هذه الحياة التي وكل الله بها هؤلاء الثلاثة الكرام العظام المقربين إلى الله سبحانه وتعالى، حينما تتوسل بربوبية الله وملك الله وقدرة الله لهؤلاء الثلاثة، يحيي الله قلبك ويحل مشكلتك بقدرة من يقول للشيء كن فيكون. شوفوا دعاء حضرة النبي، دعاء مبارك: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وسلم الأمر لله، لا الأمر أمري ولا التدبير تدبيري، ولا الشؤون التي تجري بتقديري، لي خالق رازق ما شاء يفعل بي، أخاف بي علمه من قبل تصويري، يا صاحب الهم إن الهم منفرد، أبشر بخير فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله، إذا بليت فثق بالله وارضى به، واعلم بأن الذي يكشف البلوى هو الله، والله ما لك غير الله من أحد، فحقك الله في كل لك الله. اللهم فرج كرب كل مكروب، اللهم فرج هم كل مهموم، اللهم فرج غم كل مغموم، اللهم آمنا في بيوتنا، اللهم آمنا في زوجاتنا، اللهم آمنا في أولادنا، اللهم آمنا في أرزاقنا، اللهم نور بالعلم والقرآن قلوبنا، اللهم استعمل بصالحنا. بطاعتك أبداننا. اللهم خلص من الفتن سرنا، اللهم أشغل بالاعتبار فكرنا، اللهم قنا شر وساوس الشيطان، اللهم قنا شر وساوس الشيطان، اللهم قنا شر وساوس الشيطان، اللهم أجرنا منه يا رحمن، اللهم أجرنا منه يا رحمن، حتى لا يكون له علينا من سلطان، إنك على ما تشاء قدير. اتقوا الله عباد الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ادعوا الله يستجب لكم واستغفروه يغفر لكم.